الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات في هذه الحلقة الثانية من مقررنا، مقرر النحو والصرف لكلية الدعوة والإعلام. كنا في الحلقة السابقة قد ناقشنا بداية درس الحال، أخذنا فيه كثيرا من القواعد، تعرفنا كيف نستخرج هذا الحال، ما مواصفاته في الجملة، ما الوظيفة التي يؤديها. بعدها انتقلنا إلى شرط الحال، وبعدها انتقلنا أيضا إلى شرط صاحب الحال وما يخرج عن هذا. الآن عندنا ثلاث فقرات، سوف نأخذ أقسام الحال ما الصور التي يأتي عليها، وبعده نأخذ جملة الحال ماذا يشترط فيها ومتى تمتنع الواو منها، ونختم محاضرتنا بتطبيقات على درس الحال. ننتقل الآن مع الشرائح، نبدأ. يقول أقسام الحال، أقسام الحال للحال ثلاثة أقسام. القسم الأول الاسم المفرد. نعود، الاسم المفرد هذا هو الحال الكثير الغالب الوارد في جمل الحال، يعني الغالب في كل ما مثلنا به في المحاضرة الأولى. لو تأملنا جميع الأمثلة التي ذكرناها في الحلقة الأولى، عندما قلنا صلى المؤمن خاشعا، شربت الحليب مغليا، سافر الابن حزينا، جميع أمثلتنا التي مثلنا بها في المحاضرة الأولى كلها تعود إلى الحال المفرد. إذا ماذا نريد أن نصل إليه؟ نريد أن نقول، نبين أن الحال له صور، له ثلاث صور يأتي عليها. الذي مثلنا عليه يندرج تحت صورة واحدة وهو الاسم المفرد. فعندما قلنا صلى المؤمن خاشعا، كلمة خاشعا هذه حال وقد وقعت مفردا. ماذا نعني بمفردا؟ أي كلمة واحدة. فإذا قلت صلى المؤمنان خاشعين، فخاشعين حال مفرد. صلى المؤمنون خاشعين، خاشعين أيضا مفرد. ماذا نقصد بالمفرد؟ أي الكلمة وحدها. على الشريحة معنا هنا قلنا قرأت الكتاب مسرورا، فمسرورا حال وهي اسم مفرد. طبعا بضدها تتميز الأشياء، سوف يتبين فيما بعد. إذن الذي نريد أن نقوله أن الاسم مفرد هو الكلمة الواحدة، فقد تكون مثنى ومجموعة. قرأنا الكتب مسرورين، إذا قلنا قرأنا الكتب مسرورين فأيضا هذه في قسم الحال المفرد. ننتقل إلى الصورة الثانية وهي شبه الجملة. طبعا عندما نأخذ الصورة الثانية والصورة الثالثة يتتميز وتتباين الفروق بين أقسام الحال. شبه الجملة إذا أطلق يا إخوان، شبه الجملة إذا أطلق فإنما يراد به الظرف والجار والمجرور. قد يقع الظرف والجار والمجرور موقع الحال، فهنا نقول قد جاءنا الحال ونوعه شبه جملة. نعم قد يتعلق فيما بعد باسم أو بفعل، هذا أمر آخر، ولكن الجملة التي أمامنا سوف تظهر لنا بعد قليل إذا عدنا للشريحة. نقول أن الحال قد وقع شبه جملة. ماذا نقصد بشبه الجملة؟ إما الظرف أو الجار والمجرور. سوف نجد الآن هذين المثالين يعني يحكيانها. نقول الظرف رأيت الشمس بين السحاب. رأيت عند إعرابها فعل وفاعل، الشمس مفعول به، بين ظرف مكان والسحاب مضاف إليه. الآن بين السحاب هذه وقعت موقع الحال. طيب كيف أفهم أنها وقعت موقع الحال؟ أنا رأيت الشمس حالة كونها بين السحاب، فبين السحاب هي التي وقعت موقع الحال. كان باستطاعتي أقول رأيت الشمس واقعة موجودة مستقرة بين السحاب، لكن لست مضطرا إلى ذكرها، لا يصح ذكرها، لابد أن نحذفها، لأنه إذا قلت رأيت الشمس بين السحاب فمعناها أن الشمس مستقرة أو واقعة أو موجودة بين السحاب، فهذا يحذف فيها كلمة موجودة ومستقرة، لسنا بحاجة إليها. ما الذي حل محلها؟ كلمة بين. فالظرف هذا هنا هو الذي وقع موقع الحال، حالة الشمس، وليست متعلقة برأيت، لأن الرؤية لم تكن بين السحاب بل الشمس هي التي كانت بين السحاب. فهنا وقعت الحال شبه جملة. ما المقصود بشبه الجملة في هذه الجملة؟ نقول قصدنا به الظرف. طيب شبه الجملة هل هو فقط مخصوص بالظرف؟ لا، قلنا نوعان. إذن عندنا الجار والمجرور. مثال: فخرج على قومه في زينته. خرج فعل والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، على قومه جار ومجرور، في زينته في حرف جر وزينته اسم مجرور والهاء مضاف إليه. الآن شبه الجملة في زينته بينت حالته عندما خرج، أي فخرج هو حالة كونه في زينته، حالة كان في زينته، ففي زينته الجار والمجرور هنا هي التي وقعت موقع الحال. عندما أقول مثال أيضا، فقد تراجع محمد في خوف مثلا، تراجع محمد في خوف، فتراجع فعل ومحمد فاعل، في خوف حالة محمد عندما تراجع، فقد يقع الجار والمجرور. إذا قلنا الجار يا إخوان يا أخوات، الجار نقصد به حرف الجر هنا، والمجرور نقصد به الاسم المجرور الذي وقع بعده. إذن الجار والمجرور والظرف قد يقعان موقع الحال، ونسمي الحال في هذه الجملة شبه جملة. طيب، نقطة دقيقة نركز عليها، هل كلمة بين تعرف حالا ولا ظرف؟ نعربها ظرفا، جميل. في، هل نعربها حالا ولا ظرف؟ نعربها طبعا حرف، نعربها في، نعربها حرف جر، لا تعرب حالا. طيب، هي وقعت موقع الحال، نقول نعم، سوف نعلقها بكلمة موجود أو مستقر أو كائن، الحال المحذوف، ولكن هي التي وقعت موقعه. ولهذا يقول العلماء يتعلقان بكلمة مستقر أو موجود أو كائن، مستقر موجود كائن كلها تدل دلالة واحدة، أو كلمة استقر إذا أردنا أن نأتي بالفعل، أو كان أو وجد محذوفين وجوبا. لماذا هما محذوفان؟ لأنه لا داعي لذكرهما. إذا قلت رأيت الشمس بين السحاب فكأني قلت رأيت الشمس مستقرة بين السحاب، كلمة مستقرة لم تضف لي في الجملة أي شيء، إذا لست بحاجة إلى ذكرها. طيب، إذن الحال ثلاثة أقسام، الأول اسم المفرد، والثاني شبه الجملة، والثالث سيكون هو الجملة. الجملة مكتوبة على الشريحة أمامي الآن، أقول جاء محمد وهو ضاحك. إذا أردنا نعربها واحدة واحدة قبل أن نستمر في الكلام فيها، جاء فعل ماضي، محمد فاعل، الواو حالية، هو ضاحك، هو ضاحك، هذه وحدها جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر. هو ضاحك، هو ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، وضاحك خبر. هذه الجملة الاسمية المكونة من المبتدأ والخبر جاءت وأدت وظيفة في الجملة، ما وظيفتها؟ أنها بيّنت حالة محمد وقت مجيئه. تذكروا يا إخوان يا أخوات، إذا قلنا كلمة تبين هيئة صاحبها، نذكر أن هذا هو الحال. إذا كيف أعرب؟ هل أعرب كلمة هو حال؟ لا. هل أعرب كلمة ضاحك حال؟ لا، هو مبتدأ وضاحك خبر. نقول الجملة الاسمية في محل نصب حال، في محل نصب حال. المكتوب أمامنا الآن هو ضاحك، جملة اسمية مكونة من مبتدأ وهو كلمة هو، وخبر وهو كلمة ضاحك، والجملة في محل نصب حال. إذن قد تقع الجملة أمامي وتؤدي دور الحال. طبعا بإمكاني أن أقول جاء محمد ضاحكا، لو قلت جاء محمد ضاحكا، ماذا سأعرب كلمة ضاحكا؟ سأعربها حالا. هل ستكون من القسم الثالث؟ لا. أين سنصعد بها؟ إلى القسم الأول لو قلت جاء محمد ضاحكا. لكني من حقي أن أقول جاء محمد ضاحكا، ومن حقي أني أقول جاء محمد وهو ضاحك، هذا يصح وهذا يصح. طيب، إذن الجملة الاسمية هنا قد وقعت موقع الحال، وأيضا قد تكون جملة فعلية لا إشكال، جاء محمد يضحك، جاء محمد يضحك، فماذا سأعرب يضحك؟ لا بد أن يعربها فعلا أول شيء، والفعل معه فاعل اللي هو ضمير مستتر. جملة يضحك سوف تكون هي الحال. إذن رقم ثلاثة، الجملة قد تكون اسمية وقد تكون فعلية. مثلنا في الشاشة أمامكم الآن جاء محمد وهو ضاحك، مثلنا بجملة اسمية، ولي أن أمثل بجملة فعلية فأقول يضحك. بهذا نكون الآن عرفنا أقسام الحال الثلاثة. بعدها ننتقل إلى شروط جملة الحال، يعني قبل أن أنتقل إليها، قلت الحال ثلاثة أقسام، أخذنا المفرد وأخذنا شبه الجملة. عندما أريد أني آتي بحال جملة، هنا لابد أني أراعي أكثر من أمر في هذه الجملة. عندما قلت جاء محمد وهو ضاحك، جاء محمد يضحك، هذه لابد فيها من توفر شروط سوف نذكرها، ثلاثة كلها متوفرة في هذه الجملة، وبإمكانك أن تعرفها عندما نذكرها، ستقول نعم لا يمكن أن يأتي غيرها، سوف ترى هذا من خلال ذكر الشروط وأنت مستحضر للمثال الذي ذكرناه قبل قليل. السؤال، ماذا يشترط في جملة الحال؟ يقول يشترط للجملة الواقعة حالا ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون خبرية. نعم جاء محمد وهو يضحك هذا خبر، وهو ضاحك خبر، جاء محمد يضحك هذا إخبار وليس بطلب، لا يمكن أن يكون طلبا. كيف أنا أريد أن أبين حالة شخص ثم أطلب؟ لا يمكن، لابد أن يكون في مقام الإخبار حتى يتحقق وصول حالته من خلال هذه الجملة. طيب الأمر الثاني قال أن تكون غير مصدرة بدليل استقبال، لأن الحال والاستقبال متنافيان. يعني هل يصح أني أقول جاء محمد سيضحك في جملتنا الأولى؟ جاء محمد سوف يضحك، لا يمكن. سوف هذه تدل على الاستقبال، والسين تدل على الاستقبال، أما الحال فهو يدل على الحال، على الآن. الآن فالحال والاستقبال متنافيان، لا يمكن أن نأتي بدليل استقبال. ما معنى دليل استقبال؟ اللي هو مثلا السين أو سوف، ونجعلها في صدر جملة الحال، لأن هذا يناقض المقصود. طيب الأمر الثالث والأخير قال وأن تكون هذه الجملة مرتبطة. طيب هل ينفع أني أقول جاء محمد خرج علي؟ هذا لا يمكن، ما بين الجملتين أي رابط. جاء محمد الشمس طالعة، هل هنا في ارتباط عندي بين خرج محمد الشمس طالعة؟ لا ارتباط بين الجملتين. لكن لو قلت خرج محمد والشمس طالعة، إذن الآن صارت الجملة مستقيمة وفيه رابط بينها. سوف نأخذ الآن هذا الرابط الذي ممكن يربط جملة الحال بما قبلها. جملة الحال لابد أن يكون فيها شيء يعود إلى الجملة التي قبلها. نعود للشاشة تقول لنا الروابط، قد يكون الواو والضمير. مثال خرجوا من ديارهم وهم ألوف، خرجوا من ديارهم وهم ألوف. الآن وهم ألوف عندنا هذه الواو، هذا يعد رابطا. هم من هم؟ الفاعل اللي هو واو الجماعة قبل، فهم تعود على واو الجماعة، خرجوا من ديارهم وهم ألوف. إذا الآن جملة وهم ألوف جملة حالية، طبعا ما عرفتها، هم ماذا ستعربونها؟ نعربها مبتدأ، ضمير مفصل في رفع مبتدأ، ألوف خبر، الجملة الإسمية في محل نصب حال. هل هذه الجملة لها رابط يربطها بما قبلها؟ نعم هنا رابط. ما الرابط؟ أولا وجود الواو، الأمر الثاني الضمير هم تعود على واو الجماعة المذكورين في هذه الجملة. إذن الواو والضمير قد يربطان لهذه الجملة، جملة الحال بما قبلها. طيب قد نكتفي بأحدهما فيكون الضمير وحده، جاءوا أباهم عشاء يبكون. الآن يبكون هذه الجملة هي جملة حال، إذا أردت أن يعرف جملة الحال ما ينفع أن يقول يبكي حال مباشرة، هذا خطأ. هم ألوف حال خطأ، لابد أن نقول هم مبتدأ وألوف خبر والجملة هي حال. يبكون يبكي فعل، واو الجماعة فاعل، والجملة هي التي سوف تكون في محل نصب حال. طيب ما الرابط هنا؟ هل وقعت الواو في أول الجملة؟ لا لم تقع الواو، لكن لا يلزم أن تكون الواو في كل رابط. لكن عندنا هنا الضمير، الضمير هو واو الجماعة يبكون، يبكون واو الجماعة في كلمة يبكون هي التي ربطت جملة الحال بما قبلها. جاءوا، من الذي جاءوا؟ هم الإخوة. يبكون، من هم الذي يبكون؟ هم الإخوة. إذن واو الجماعة عادت إلى هؤلاء الإخوة المذكورين في أول الآية، بهذا كان هذا رابطا. ننتقل إلى الرابط الثالث، يقول الواو وحده، الواو وحده. لئن أكله الذئب ونحن عصبة، نعرب الآية، نعرب أكل فعل، الهاء مفعول به، الذئب فاعل. طيب نحن عصبة، لما نأتي عند جملة نحن عصبة لوحدها لا ارتباط ما قبل، ماذا سنقول؟ نحن مبتدأ وعصبة خبر، طبعا نحن ظرف ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، عصبة خبر. الجملة هذه حالة كون أكله الذئب أن كنا نحن عصبة، إذن هذه الجملة حالية. من الذي ربطها بما قبلها؟ وجود الواو. لو سقطت الواو هل يصح هذا الكلام؟ لا يصح. عندما نأتي في القرآن نقول لأن أكله الذئب نحن عصبة، ما الرابط؟ كما قلت قبل قليل خرج محمد الشمس طالعة، لا رابط. لكن عندما أتينا بالواو صارت الواو هذه هي الرابطة التي ربطت جملة الحال بما قبلها. إذن جملة الحال، أعود أقول جملة الحال لا بد أن يكون تتوفر فيها ثلاثة شروط. الشروط هي المذكورة قبل قليل، أن تكون خبرية، أن لا تصدر بدليل استقبال، أن يكون هناك ما يربطها بما قبلها. هذه الجملة لا يصح أن تكون أجنبية، جملة لا علاقة لها بما قبلها، لا بد أن تكون هناك شيء يؤنس ويربطها بالجملة قبلها. هذا الشيء الذي يربطها، اتفقنا أنه قد يكون الواو والضمير وهذا علاها، قد يكون الواو وحده وقد يكون الضمير وحده. عندما ختمنا حديثنا بالواو، الواو هذه قد تأتي صور وتمتنع أن تكون هي الرابط، قد تمتنع أن تكون الواو هي الرابط. ننتقل إلى الفقرة بعدها، متى تمتنع الواو من الدخول على جملة الحال؟ نقول تمتنع الواو من الدخول على جملة الحال في مواضع، سوف نأخذ بعضها. الأول في المضارع المثبت، رأيت محمدا يضحك، نعرب معاً رأيت، رأى فعل والتاء ستكون هي الفاعل الضمير المتصل، محمد المفعول به، يضحك ما إعرابها؟ من قال حال فهو مخطئ، لابد أن نبدأ بنقول يضحك فعل والفاعل ضمير والجملة في محل نصب حال. هل يحق لي هنا أن أدخل أضع الواو رأيت محمدا ويضحك؟ لا يصح في المضارع المثبت، هذا فعل مضارع مثبت لا يصح لي فيه أن أدخل الواو. ومنه قول تعالى ولا تمنن تستكثر، هذا الحال لا يصح فيه أن تدخل الواو. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية في الحال المؤكدة لمضمون الجملة، سأوضح. عندما أقول هو الحق، هو مبتدا والحق خبر، لا شك فيه، هذه جملة جديدة ما فائدتها؟ أكدت مضمون الجملة قبلها. عندما أقول هو الحق فأقصد أنه لا شك فيه، هذه الجملة أكدت مضمون الجملة، هنا إعرابها حال، هل يصح إدخال الواو عليها؟ لا يصح. عندما أقول لا نافية للجنس وشك اسمها وفيه الجار والمجرور ونسق وقع موقع الخبر والجملة في محل نصب حال، هل يحق لي أن أدخل الواو؟ لا يحق لنا إدخال الواو فيها. ففي الحال المؤكدة لمضمون الجملة التي قبلها يمتنع دخول الواو. ومنه قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، مثل الجملة الأولى لا فرق بينهما. طيب الحالة الثالثة، إذا أتانا الماضي المتلوب أو، عندما أقول مثلا لأسامحنه اعترف بالخطأ وأنكر، الآن عندنا اعترف أو أنكر، الآن هنا وقع ماضي متلوب أو، في هذه الحالة لا يصح أن ندخل الواو عليها، لا يصح إدخال الواو في هذه الجملة. إذن أخذنا ثلاثة مواضع يمتنع إدخال الواو فيها. هذه هي عناصر درسنا، درس الحال. الآن نريد أن نراجع ما أخذناه من خلال بعض الأمثلة وبعض التطبيقات وبعض الشواهد حتى نتأكد من وصول هذه المعلومات إلينا. نبدأ بسم الله. يقول عين الشاهد وبين وجه الاستشهاد فيما يأتي من هذه الشواهد، كما اتفقنا في البداية نقول الشاهد والكلمة الفلانية وجه الاستشهاد هو كذا، خش عن أبصارهم يخرجون في 4 أيام سواء للسائلين وما أهلكنا من قرية إلا ولها منذرون. الآن معنا هذه الجمل، نريد الآن نأخذ أين الحال في الجملة الأولى، الحال هو في كلمة خش عن، ما الذي وقع؟ تقدمت الحال على صاحبها يخرجون، صاحبه هو الواو، هذه تقدمت الحال وهذا جائز. أنا أقول خرج محمد مسرعا وأقول مسرعا خرج محمد، لا إشكال. طيب الآية الثانية، في 4 أيام سواء للسائلين، أين الحال؟ كلمة سواء هي الحال. طيب أين صاحبها؟ صاحبها كلمة 4. طيب كلمة 4 نكرة، كيف صح مجيء الحال من النكرة؟ نقول أنها وقع بعدها مضاف إليه، وإذا جاء المضاف إليه صح مجيء الحال من النكرة. هذا تطبيق الآن لكل القواعد التي أخذناها قبل. يقول وما أهلكنا من قرية إلا ولها منذرون، عندنا ولها منذرون، هذه الجملة حالية، وقعت جملة لها جار مجرور خبر ومنذرون مبتدأ، إذن جملة اسمية. أين صاحبها؟ هو كلمة قرية. طب قرية نكرة، نقول جاء قبلها النفي. طيب إذن بهذا نقول أتممنا هذه الأمثلة الثلاثة نأخذ أيضا أمثلة غيرها. يقول: نجيت يا رب نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا. ويقول مثال آخر: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا آية: ولا يركنن أحد من الحجام يوم الوغى متخوفا لحمامي. الآن نأخذ أيضا مواطن الشواهد في هذه الأمثلة. نجيت يا رب نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا. الحال هو في كلمة مشحونا، أين صاحب الحال؟ من الذي كان مشحون؟ هو الفلك، هو الذي كان مشحون. طيب كلمة نكرة، كيف صح لنا مجيء الحال من النكرة؟ نقول أنها هنا جاءت وصف، هي قد تخصصت هنا بهذا الوصف. مثال آخر: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا، أين الحال؟ هو في كلمة مصدقا. أين صاحب الحال؟ كلمة كتاب. نكرة، نعم قد تخصصت بوصف بعدها بشبه الجملة. يقول: لا يركنن أحد إلى الإحجام يوم الوغى متخوفا لحمامي. أين الحال؟ هو كلمة متخوفا. طيب أين صاحب الحال؟ نعود أين نصل إليه؟ هي كلمة أحد، هي صاحب الحال. طيب صاحب الحال هنا نكرة، قال قد أتى قبلها لا التي نهت هنا. إذن جاءنا مسوغ من مسوغات مجيء صاحب الحال نكرة. إذن الآن نعود أيضا إلى مثال آخر وتطبيق آخر. يقول: استخرج الحال وبين نوعه فيما يأتي. فخرج منها خائفا يترقب، وخلق الإنسان ضعيفا، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، تقدم القائد في شجاعة. طيب هذه الأمثلة الآن بين أيدينا، نحاول أيضا أن نستخرج منها الحال. الآية الأولى: فخرج منها خائفا يترقب، أو المثال الأخير: شهادة أخي بين المكرمين. طيب نأخذ الآن هذه الأمثلة: فخرج منها خائفا يترقب، أين الحال؟ كلمة خائفا. وجملة يترقب أيضا حال أخرى، قد يتعدد الحال، نعم خائفا مترددا مترقبا لا إشكال يتعدد الحال. إذن الحال هنا خائفا يترقب، ما الفرق بينهما؟ أن خائفا حال مفرد ويترقب حال جملة. إذا أردت أني أعرب هل أقول خائفا حال يترقب حال؟ خائفا نعم نقول حال مباشرة، حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. يترقب نقول فعل مضارع والفاعل ضمير والجملة في محل نصب حال، لا يصح أن أعرب الفعل مباشرة بأنه حال. طيب ننتقل إلى الجملة الثانية: وخلق الإنسان ضعيفا. وخلق الإنسان ضعيفا، الآن كلمة ضعيفا هي الحال، هي الحال، كيف أعربها؟ حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. نأخذ مثالا، المثال الثالث: فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. الآن أين الحال؟ كلمة غضبان، هل هي وحدها؟ لا، بل عندي كلمة أسفا أيضا، هذه حال أخرى. إذا غضبان حال أول، وأسفا هي الحال الثاني في هذه الجملة. غضبان حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة، وأسفا أيضا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. طيب ننتقل للمثال الذي بعده: تقدم القائد في شجاعة. تقدم فعل ماضي، القائد فاعل، في حرف جر، شجاعة اسم مجرور. لم أجد الحال، نقول إن الجار والمجرور هنا وقع موقع الحال، موقع الحال، فهو شبه جملة كما ذكرنا في قواعدنا أن شبه الجملة قد تقع موقع الحال. المثال الأخير: شاهدت أخي بين المكرمين. شاهد فعل والتاء فاعل وأخي مفعول به والياء مضاف إليه، بين ظرف ومكرم مضاف إليه. بين المكرمين هذه شبه جملة، شبه جملة وقعت موقع الحال. إذن الظرف اللي هو هذا والجار مجرور هذا نسميهم شبه جملة، وهما يقعان موقع الحال كما رأينا من خلال هذين المثالين. إذن بهذا أيها الأخوة والأخوات نكون قد وصلنا إلى ختام ما أردناه من عناصر درس الحال، به ننهي. والمحاضرة القادمة ستكون بإذن الله لدرس التمييز، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh الله.